الرحيم قال لو بعت لي الختام هتعب ليش؟ والله زعلان مش مشتري والله هي دوخ قاعد انا يعني غير النغم ده مثل الجنة you سلك مساء شيخ محمود بسم الله فتحة كلام كثير لسه بدري. ايوه اشرب ميه كده. قل لكم من

عليك يا عبد